بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. الدرس العاشر من دروس التعليقات على ترتيب الطحوية، تفضل يا شيخ. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام أبو جعفر رحمه الله: وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. أي نؤمن بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أعني محمدا، هو خاتم الأنبياء، وقد دلت على ذلك الأدلة من الكتاب ومن السنة، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكذلك أيضا الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صحيحة في أنه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، فقال: وبي ختم النبيون وأنا العاقب فلا نبي بعدي، وقال في حديث آخر: لا نبي بعدي. فدلت هذه الأدلة على أنه صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، خلافا للاتحادية من الصوفية الذين فرقوا بين النبي وبين الرسول. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وأيضا صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم المرسلين. ومن ثم فإن زعم أن هناك نبيا بعده صلى الله عليه وآله وسلم فهو ضلال كما سيأتي. ختم الرسالة يقتضي أمورا ثلاثة: الأول القطع بأن كل من ادعى النبوة بعده فهو كاذب، سواء أتى بخارق أو لم يأتي بخارق، تحدى أو لم يتحدى. الأمر الثاني أن ختم الرسالة به مقتضى لبقاء رسالته وشرعه ودينه على الكمال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فمن لوازم القول بختم الرسالة أن شريعته كاملة باقية صالحة لكل زمان ومكان. فانقطع الوحي وانقطعت الرسالات وحفظ الله هذا الدين، حفظ الله القرآن، وأيضا حفظ السنة والشريعة، فهي باقية محفوظة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن نزول عيسى في آخر الزمان لا يتعارض مع ختم النبوة كما قد يتوهم البعض. في سنة من السنين قبل حوالي 15 عاما اتصل بي أحد طلابنا في أحد أحياء الرياض وقال: جار لنا فلان معروف ولديه كتاب، رجل فاضل، رجل فاضل ولديه كتاب أو كتابان في ميدان جميل نفع الله بهما، لكن قال اشرب شبهة. ما هي؟ قال: يمكن نزول عيسى في آخر الزمن. قال: وأريدك أن تزورنا وأن تجلس وإياه، وإذا بي قد كتب رسالة صغيرة بخط يده في هذا الموضوع. وجلست وإياه في يوم جمعة صيفي من صلاة العصر إلى قرب المغرب، قرابة 3 ساعات، نتناقش في المسألة، ويقول هو إن عيسى لا ينزل. ما هي حجتك؟ قال: يتعارض مع ختم النبوة، الرسول خاتم النبيين، كيف ينزل عيسى؟ وسقنا له كل الأدلة، منها أن الرسول هو نفسه الذي قال: أنا خاتم النبيين، هو الذي أخبر عن نزول عيسى، ونزول عيسى جاءت إشارات إليه في القرآن. بعدين إذا نزل عيسى سيحكم بالقرآن، إذا نزل عيسى سيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، فلا يقبل من النصارى إلا أحد أمرين: إما الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، أو السيف، يلغى أو تلغى الجزية، والرسول أخبر بذلك. ثم إن عيسى سيحج ويعتمر إلى مكة، يعني هو من هذه الأمة. ونتناقش ونسرد عليه الأدلة، لكنه لم يقتنع. انتهى النقاش إلى أنه لم يقتنع وتوفي رحمة الله عليه. لكن الذي أنا أقول فيه أسأل الله أن يعفو عنه أنه لم ينشر هذه البدعة ولم يدعو إليه. بعد هذا النقاش بحوالي 4 أشهر اتصل بي صاحبي وقال لي إن فلان ضاعت عنده الأوراق الذي كان قد كتبها فيريد صورة من التي أعطاك إياها. فقلت له والله حتى الصورة التي عندي لا أدري أين هي الآن، وكنت صادقة وكنت فرحا أنني لم أجدها أو أنها ضاعت. فكونه لم ينشرها، هو قال لي أرسلت منها نسخة للشيخ بن باز وأنا أبعطيك منها نسخة، وجلسنا نتناقش، لكن بقيت هذه الشبهة عالقة في ذهني. قبيل هذا الكلام بسنة أو سنتين تقريبا في كلية الدعوة وأصول الدين في الرياض، في كلية الدعوة في الرياض، قابلت مجموعة من الطلبة في أفريقيا، وجاءني أحد يعني فضلاء الطلبة وقال عندنا مشكلة في بلدنا، هم من سيراليون، وجلس يشرح لي المشكلة في بلدنا. قال في بلدنا مسلمون وفي بلدنا نصارى، فأثار النصارى شبهة نزول عيسى في آخر الزمن، وقالوا للمسلمين إذا كان عيسى سينزل إذن إحنا نبينا هو الخاتم، وهو مين؟ وهو عيسى، فديننا هو الحق لأنكم أنتم تقولون عيسى سينزل في آخر الزمان وتقررون ذلك ونبيكم جاء به. يقول فاختلف المسلمون حول هذه القضية على قولين، فئة تقول ينزل عيسى في آخر الزمان، وفئة تقول لا ينزل عيسى في آخر الزمان، واشتد الخلاف بيننا حتى صار بعضنا لا يزوج بعضا إذا اختلف معه في الرأي في هذه المسألة. فالتقينا بمجموعة من الطلبة وكان شرح لهذه المسألة وبيان أن نزول عيسى هو من دلائل ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. لو قالك ما الدليل على الختم النبوة لقد كذا وكذا وكذا ومنها نزول عيسى. من أين جاءت الدلالة؟ لأن عيسى رسول الله وقد أرسل قبل محمد، ثم إن عيسى إذا نزل هو الذي سيقرر أن ختم الرسالات كان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، وهذا أعظم دليل. ولهذا جاء في الحديث 3 يؤتون أجرهم إيش؟ مرتين، 3، رجل كان له أمة رباها وأحسن تربيتها ثم أعتقها وجعل عتقها صداقها يعني تزوجها، هذا يؤتى أجره مرتين لأنه أعتق ولأنه أحسن إليها إحسانا كريما بتزوجه لهذه الأمة بعد عتقه. ورجل مملوك قام بحق سيده وقام بحق ربه. شوف كيف يكرم الإنسان الأمة، وهذا الرجل يكون يؤتى أجره مرتين، وهذا المملوك الرقيق يؤتى أجره مرتين إذا قام بحق سيده وقام بحق مولاه ورب سبحانه وتعالى في العبادة والطاعة. والثالث رجل من أهل الكتاب آمن برسوله ثم آمن بي. فعيسى عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله وهو آخر رسول قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أولى الناس بمحمد كما قال عليه الصلاة والسلام أنا أولى الناس بابن مريم، هو أعظم دليل على ختم النبوة من تأمل المسألة، لأنه كما قلنا يحكم بالقرآن، يحج، يكسر الصليب، يضع الجزية، يقاتل النصارى على الإسلام، يعني هذا يعني إذا نزل عيسى ستكون حالة عجيبة جدا. يا أيها النصارى هذا عيسى، هذا الذي أنتم تنتظرون نزوله وخروجه في آخر الزمان، هذا عيسى رسول الله. لكن عيسى عليه الصلاة والسلام يقاتلهم إما الإسلام وإما السيف، ويحكم بالقرآن وينتشر الأمان وتخرج الأرض كنوزها ويأمن الناس كما جاء في الحديث الصحيح حتى ترعى الذئاب مع الغنم وحتى يتلاعب الصبيان بالحيات. لكن سلوا الله الثبات. الشبهة لما تدخل العقل أحيانا تستقر فخروجها يكون في صعوبة حتى مع وضوح الأدلة. وإمام الأتقياء صلى الله عليه وآله وسلم، أنا أخشاكم لله، فهو إمامهم عليه الصلاة والسلام، وهو سيد المرسلين، سيد ولد آدم وسيد المرسلين. والصحيح أنه يجوز إطلاق مثل هذا إذا أضيف سيد المرسلين، سيد ولد آدم. أما ما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم السيد الله، فكأنه والله أعلم نهي أو نهي تنزيه عن الإطلاق، وإلا فقد قال للأنصار قوموا إلى سيدكم، يعني سعد ابن معاذ. ولما قالوا أنت سيدنا وخيرنا وأفضلنا وأطولنا طولا، قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم. فلم ينفي النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، وإنما نهاهم عن أن يؤدي بهم هذا إلى أن يستجرهم الشيطان إلى الغلو فيه صلى الله عليه وسلم. وحبيب رب العالمين، وسبق أن ذكرنا لكم الفرق بين الخلة وبين المحبة. حبيب رب العالمين هذا ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، نعم له المنزلة العالية، وإنما منزلته العالية كمنزلة إبراهيم في الخلة، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. أما المحبة فليس كما يزعم الصوفية إنها خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما الله يحب أيضا غيره، بل أخبر ربنا سبحانه وتعالى أنه يحب المؤمنين والمتقين كما هو معلوم. تفضل يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. هذا هو الحاسم للمسألة، يعني إذا كان خاتم الرسل النبيين فكل دعوة للنبوة فهي غي وضلالة وهي هوى ولا يجوز قبولها. وعلى هذا فطريقة المتكلمين في إثبات النبوات في مسألة المعجزة والخارق والتحدي والأشياء هذه، هذا كله لا قيمة له. أعني أن ختم الرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم حسم الموضوع، فكل من ادعى النبوة ولو أتى لنا بألف خارق وبألف دعوة وبألف تحدي، ما التفتنا إلى شيء مما يقول، بل نحكم ابتداء بأنه كذاب أشر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيكون في هذه الأمة متنبئون كذابون، جاء في رواية 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد. والذين ادعوا النبوة كما قال العلماء أكثر من 30، لكن الذي ورد في هذا من ادعى وكان له نوع صولة، مثل الأسود العنسي ومثل مسيلمة الكذاب ومثل سجاح، وإن كانت أسلمت وتابت رضي الله عنها، لكن لا يزال في كل وقت يوجد من يدعي النبوة. وفي العصور المتأخرة القادياني واللي في السودان، ولا يزال من يدعي النبوة. آخرهم قال واحد في الكويت اسمه مدري أحمد يعني حسن مدري، يدعي أنه يوحى إليه وأنه. فالحمد لله أن هذه الدعاوى في المشرق أو في المغرب بالنسبة لأمة الإسلام محسومة ولا تقبل، وإنما يفتتن بها الجهال، مثل القادياني للأسف الشديد مدعومون من الاستعمار وعندهم أموال وعندهم دعاة، فيذهبون إلى النصارى أو إلى الوثنيين أو غيرهم ويدعونهم إلى الإسلام ظاهرة، لكن يدعونهم إلى مذهب القادياني باطنة. ومن هنا أحب أن أنبه إلى، أنا قلت لكم 9 متعلقة بإيش؟ بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وقلت لكم 9 أو 10. العاشرة أحب أن أذكرها وأضيفوها لأنها ناسبت هنا، انتبهوا. العاشرة: الإيمان بأن محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي المولود في مكة والذي نبئ بها والذي هاجر إلى المدينة ودفن بها هو رسول الله. وما الحكمة من حكاية هذا يا شباب؟ ما الحكمة؟ القادياني القاضي وش يقول؟ يقول اتبع الإسلام، اتبعوا أحمد رسول الله، محمد رسول الله. فهؤلاء الجاهلة يدخلون في الإسلام على أنه الإسلام الذي هو إيش موجود في الأمة، وهم يقصدون مين؟ أحمد القادياني. فلا بد من تعريف الناس بأنه إذا قال محمد رسول الله، من هو محمد رسول الله؟ ما هو القادياني اللي في الهند أو غيره ممن يسمي نفسه بأحمد أو محمد؟ لا، محمد بن عبد الله لازم من تحديده. ولهذا يعلم الصبيان نسب رسول الله ومولده وبعثته ومهاجره وقبره، وأنه مدفون هناك. والجهل ما ينتهي، الجهل ما ينتهي. قبل 30 سنة ذهبت رحلة من الجامعة الإسلامية إلى شمال المدينة المنبوية جهة العلا إلى بعض القبائل، فوجدوا جهلا. قالوا لهم ماذا تكون؟ قالوا نحن نقول لا إله إلا الله. قالوا طيب هل تشهدون أن محمد رسول الله؟ قال يقولون إن فيه واحد اسمه محمد مر على المدينة. هذا الكلام قبل 40 سنة. الآن كم ينشأ من أجيال المسلمين يعرفون كل شيء، وخاصة السفلة بشتى أنواعهم، ولو سألته عن نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف. تفضل يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. هذا فيه بيان إشارة إلى عموم بعثته صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا من المسائل التي تذكر مع المسائل العشر، وهي أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى العالمين جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وأدلة عموم رسالته صلى الله عليه وسلم هي بنص القرآن وبالسنة وبالسيرة والعمل. نص القرآن كما ذكرنا: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، والآيات اللي ذكرناها قبل قليل. السنة ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ أعطيت 5 منها: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. السيرة العملية: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأرسل كتبه إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام. فدل هذا على أن رسالته صلى الله عليه وسلم هي للعالمين جميعا، وهذه القضية يجب أن ندركها اليوم. الإسلام ما هو لنا نحن، الإسلام نحن نعتز إذا انتسبنا إليه، لكن هذا الإسلام هو خطاب الله ورسالته إلى العالمين جميعا. يعني ما من أحد على هذه الأرض إلا وهو مدعو إلى الدخول في الإسلام، وهذه مهمة هذه الأمة. أحيانا الصراع يسمونه العولمة أو صراع الحضارات أو غيره يعطينا كأننا نحن المسلمين يجب أن نتقوقع، وهؤلاء مثنيون، وهؤلاء مدري إيش، وهؤلاء نصارى. لا، يجب أن يكون لدينا الإيمان اليقيني القاطع بأنه ما من أحد يعيش على هذه الأرض إلا وهو مدعو، مطلوب، مأمور، مكلف أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن يتبع الدين الذي جاء به، سواء كان زعماء، رؤساء أمريكا ولا أوروبا، يدعون إلى الإسلام. يهود، حتى اليهود المغتصبين لأرضنا في فلسطين يدعون إلى الإسلام، كما يدعى الوثنيون والكونفوشيون والبوذيون والشيوعيون وغيرهم، لأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى كافة الورى، إلى الإنس والجن. وأراد المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الرد على أهل الكتاب الذين قالوا إن محمدا أرسل إلى العرب خاصة. ولا يزال إلى يومنا هذا قد يوجد من بعض العجم من يظن أن الرسول إنما أرسل إلى العرب، وهذا القول باطل، والأدلة السابقة تنقضه. الرسول صحيح من العرب، والقرآن نزل بلغة العرب، وبعثته كانت في جزيرة العرب، لكن كل ذلك لا يغير من طبيعة عموم بعثته صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قال لك اليهودي محمد نبي صادق لكن هو رسول العرب، ما العلاقة به؟ فنرد عليه بأن صلى الله عليه وسلم دعا اليهود إلى الإسلام، ودعا النصارى إلى الإسلام، وأرسل الرسل إلى الملوك، وأخبر أن رسالته إلى العالمين جميعا، وأخبر أن من لم يؤمن به فهو كافر، ونص على أهل الكتاب من اليهود والنصارى. نعم يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، وما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه. والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا. وهذه مسألة الإسراء والمعراج المعروفة، وقد جاء ذكر الإسراء في كتاب الله، فقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أما الإسراء والمعراج في السنة فقد جاء ذلك مفصلا في الصحيحين وفي غيرهما، ولهذا قال: والمعراج حق. وقد أفرد العلماء رحمهم الله تعالى للإسراء والمعراج مؤلفات، ونحن لا حاجة بنا إلى الإطالة في تفاصيل قصة الإسراء والمعراج، وإنما نذكر مسائل علمية تتعلق بها. فمن هذه المسائل أن الإسراء هو السير ليلا، الإسراء هو السير ليلا، والمعراج هو الصعود، ومعراج هي آلة العروج. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وركب البراق صحبة جبريل، ثم لما صلى ببيت المقدس عرج به جبريل إلى الله في السماء. المسألة الثانية: اختلف الناس في الإسراء والمعراج، هل كان يقظة بجسده، أم كان بروحه، أم كان مناما؟ فقيل كان مناما، وهذا القول إن كان قد قصد به احتمال أن يكون الرسول رأى الإسراء مناما قبل الإسراء به يقظة فلا بأس بذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. أما إن قصد به أن الإسراء والمعراج كان مناما فهذا قول ضعيف جدا. وأما القول بأنه كان بروحه ولم يفقد جسده فهو وإن قال به بعضهم إلا أنه قول مرجوح، لأنه لو كان مناما أو أسري بروحه لما كان خارقا ومعجزة ولما كذبه المشركون، وهذا كافي في الدلالة على ضعف هذه الأقوال. يعني الرسول لو جاء للمشركين، لأن الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة، قبل الهجرة بثلاث سنين أو بسنتين أو بسنة، لو جاء إلى المشركين وقال: رأيته في البارحة في المنام كذا وكذا، لقال: كلنا يرى مثل هذا، ما في مشكلة. لو قال: أسري بروحي البارحة إلى المسجد الأقصى، ما عندهم فيها مشكلة. أقصد بذلك أنه الإسراء بالروح محتمل، لكن القول الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أسري بروحه وجسده وهو موطن الإعجاز، ولأجل ذلك كذبه المشركون حتى كاد أن يفتن بعض المسلمين. فتبين أن القول الثالث هو القول الصحيح، وأنه أسري بروحه وجسده، وعرج بروحه وجسده إلى السماء، وأن هذا هو موطن الإعجاز، وهو الذي جعل المشركين يكذبون بذلك حتى أخبرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صفة المسجد الأقصى وعما رآه في طريقه، وجاءت الدلائل اليقينية على صدقه عليه الصلاة والسلام. والدليل على أنه بروحه وجسده ما يلي هذا، وهو الذي ذكرناه قبل قليل، اللي هو إيش؟ أن المشركين كذبوه، فلو كان مناما أو بروحه لما كذبوا. ثانيا قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، قالوا: والعبد يشمل الجسد والروح. ثالثا أنه ركب البراق، فهو دليل على أنه بروحه وجسده. رابعا أنه صلى الله عليه وآله وسلم رأى من آيات ربه الكبرى، فقال تعالى: ما زاغ البصر وما طغى. فهذا نص صريح في أن المعراج كان بجسده، لو كان مناما أو كان بروحه ما قال هذا. فقوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وقوله أيضا ما زاغ البصر وما طغى، دليل على أنه صلى الله عليه وسلم قد عرج بروحه وجسده. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا الباب هي الحكمة من الإسراء قبل المعراج، يعني لما لم يعرج به من المسجد الحرام مباشرة، والمسجد الحرام أفضل من المسجد الأقصى. فذكروا في ذلك حكمة، منها الإعجاز وتحدي المشركين، لأن لو عرج به إلى السماء التحدي لا يكون بأمر شاهدوه، لكن الإسراء حتى يتحداهم بأمر شاهدوه. وقال: أنا ذهبت إلى المسجد الأقصى. قالوا: المسجد الأقصى نعرفه، وذهبت ورجعت من ليلة. قال: نعم. فلو أنه عرج به مباشرة إلى السماء، هم لا يعرفون السماء ولا يعرفون ملكوت الله. الأمر الثاني هو التهيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتمهيد للأمر العظيم، وهو العروج إلى الله عز وجل في السماء. فكأن الإسراء تمهيد وتطمين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الثالثة من الحكم إظهار فضله على الأنبياء، لأنه جاء في رواية أنه صلى بالأنبياء في بيت المقدس. الرابعة من الحكم بيان ترابط المسجدين، المسجد الأقصى ويش والمسجد الحرام، لأنه أول من بنى المسجد الأقصى إبراهيم، وهو أيضا الذي بنى الكعبة. ومن قال إن الذي بناه سليمان يرده ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما سأله أحد الصحابة، قال: كم بين المسجدين؟ قال: 40. يعني بين بناء المسجد الحرام والمسجد الأقصى كم سنة؟ هذا بنص الحديث 40 سنة. فمن قال إن أول من بنى المسجد هو سليمان أو داود، فبين سليمان وداود وبين إبراهيم 100 سنين، بينما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول 40. فهذا دليل على أن البناء كان في عهد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، لكن الهيكل أو بناء المسجد بناه سليمان بعد ذلك. فإظهار الربط بين المسجدين هذه من الحكم. أيضا من المسائل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرج به إلى السماوات فوجد الأنبياء، وجد بعض الأنبياء، وجد آدم في السماء الدنيا، وجد ابني الخالة عيسى ويحيى، يحيى وعيسى في السماء الثانية، وجد في السماء الثالثة يوسف، وفي السماء الرابعة إدريس، وفي السماء الخامسة هارون، أو هارون هو في الثالثة والخامسة يوسف، وفي السماء السادسة موسى، وفي السماء السابعة إبراهيم الخليل. ثم عرج به إلى ما فوق ذلك، وسمع صريف الأقلام، ورأى من آيات ربه الكبرى، وكلمه الله كفاحا، وافترض عليه الصلوات 50 صلاة، ثم مر على موسى كما سبق، وصار يتردد بين ربه وبين موسى حتى خففت إلى 5 صلوات. فالذي رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السماء بالنسبة لعيسى حقيقة، لأن الله رفعه، وبالنسبة لبقية الأنبياء مثلت له أجسامهم وأرواحهم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أشكالهم، فأخبرنا عن حسن يوسف، وأخبرنا عن صفة موسى، وأنه آدم طوال، آدم يعني يميل للسمرة طوال، وأخبرنا عن إبراهيم وأنه أشد الناس شبها به صلى الله عليه وسلم. فكل ذلك نؤمن به ونصدق، وهو دال على ترابط الأنبياء فيما بينهم، وأن رسالتهم واحدة، وأن الإيمان بهم متلازم كما سبق. أيضا من المسائل أن الإسراء والمعراج دال على علو الله، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك، إلى حيث شاء الله من العلا وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. نعم يا شيخ. قال الإمام أبو جعفر رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. لما ذكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وذكر وجوب الإيمان به وختم النبوة والإسراء والمعراج، أعقب ذلك بذكر الحوض. الحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، فنؤمن بالحوض الذي يكون في عرصات القيامة يشرب منه المؤمنون. وقد ورد في بعض الأحاديث أن لكل نبي حوضا، لكن أكبرها وأعظمها وأكثرها واردا حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. والحوض من الكوثر، قال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح حين أغفى إغفاءه فاستيقظ وهو يبتسم، فأخبر الصحابة أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه سورة، وقال: أتدرون ما الكوثر؟ نهر آتاني الله إياه في الجنة تشرب منه أمتي يوم القيامة. فهذا فيه دلالة على العلاقة بين إيش؟ الحوض والكوثر. طبعا في تفسير الآية قال بعض المفسرين: الكوثر هو الخير الكثير، وقال بعضهم: الكوثر نهر في الجنة آتاه الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تعارض بين التفسيرين، لأن الحوض أو الحوض الذي في الجنة أو النهر الذي في الجنة هو من الخير الكثير الذي أوتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نقول: ما علاقة الحوض بالكوثر؟ هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أنه الكوثر في الجنة، ثم يقول: تشرب منه أمتي يوم القيامة. فإذا جمعنا بين الأحاديث الواردة في ذلك تبين لنا أن الحوض يكون في العرصات، وأن ماءه من نهر الكوثر الذي يكون في الجنة. ومن ثم جاء في بعض الآثار أنه فيه ميزابان يصبان من نهر الكوثر الذي في الجنة على الحوض في العرصات، وعليه فجاء في صفته: من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. لماذا؟ لأنه من الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف تعرفونه، جاء في صحيح مسلم، يعني صلاة الكسوف لما صلى الله عليه وسلم يا إخوة فيها آيات عجيبات، وهو يصلي يقول: ورأيتموني تقدمت. ليش؟ لأنه رأى الجنة فأقبل عليها، ودلي له قطف من عنب، قال: وكدت أخذه فلو أنني أخذته لأكلتم منه إلى يوم القيامة. هذا معنى إيش؟ لأنه لا يفنى. لو أخذ الرسول هذا القطف للصحابة لبقي هذا العنب يؤكل منه إلى يوم القيامة. رأى الجنة وما فيها. قال: ورأيتموني تأخرت. جاء في رواية في صحيح مسلم عجيبة أنه الرسول تأخر وتأخر الصحابة في صفوفهم أثناء الصلاة حتى وصلوا إلى النساء، في رواية مسلم يقول: ورأيتموني تأخرت، فتأخر وتأخرت الصفوف من حولي حتى وصلوا إلى النساء. لماذا؟ لأنه رأى جهنم يحطم بعضها بعضا، ورأى عمرو بن لحي يجر قصبه في النار. فمن شرب من الحوض لا يظمأ بعده أبدا لأنه من الجنة. والقطف لو أتى به رسول الله لأكل منه الصحابة إلى يوم القيامة. فالحوض من الكوثر، هذا الحوض أكرم الله به رسوله، وجاء في صفته أحاديث متواترة: طوله شهر، عرضه شهر، ما بين صنعاء وأيلة، آنيته عدد نجوم السماء، أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، تشرب منه أمته صلى الله عليه وآله وسلم. فهو إكرام لهذه الأمة. والناس في العرصات يشتد بهم العطش حين تدنو الشمس فيعرقون. فمن أكرمه الله عز وجل بالشرب من يده الشريفة صلى الله عليه وسلم فهو المكرم في ذلك اليوم الشديد. أسأل الله أسأل الله أسأل الله أن يرزقني وإياكم شربة من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وبيده الشريفة ووالدينا ومشايخنا وإخواننا وجميع المسلمين. آنيته عدد نجوم السماء، ما في مشكلة من الشرب ولا زحام، طوله وعرضه سواء، فنؤمن بذلك ونصدق ونسأل الله أن يسقينا من حوضه عليه الصلاة والسلام. بقيت مسألة نختم بها في هذه الفقرة، وهي الذين ينادون عنه صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث الصحيح أنه لينادى أناس من أمتي فأقول أصحابي، وفي رواية أصيحابي، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فهذا قد يحتج به أهل البدع من الرافضة وغيرهم أن الصحابة ارتدوا، والجواب من ثلاثة أوجه ردا عليهم. الأول، جاء في رواية أقول أصيحابي، فهذا دليل على قلتهم، ونحن لا ننكر أن هناك من ارتد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الذين ارتدوا قلة، والمهاجرون والأنصار لم يرتد منهم أحد. هذه القضية التي غفل عنها الرافضة وأذنابهم. لما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى قالوا حدثت الردة في الجزيرة العربية، لكن أربعة أماكن ثبتت ثبوت الجبال الراسيات، أهل مكة وأهل المدينة وأهل الطائف، وكان أغلب الصحابة في مكة وفي المدينة، وعلى رأس الصحابة جيش أسامة اللي عقده الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته. والرابع، ونحن هنا في الشرقية، أهل مين؟ وين جهة الحسد؟ ما أعرف وين الإشارات الحين، كذا ولا هنا ولا. أهل جوافة بنو عبد القيس في الأحساء، أهل البحرين. فهؤلاء مع أن القبائل من حولهم كلها ارتدت إلا أنهم ثبتوا، وقصة ثباتهم أعجوبة رضوان الله عليهم. فالذين ارتدوا هم جملة من الأعراب وغيرها، دخلوا بسرعة وخرجوا بسرعة، ولما جاهدهم أبو بكر الصديق رجعوا مرة أخرى بسرعة، إلا والعياذ بالله من قتل منهم على ردته، لأنه من تصف عهد أبي بكر الصديق إلا وقد دانت الجزيرة العربية كلها وبدأت الفتوحات خارج الجزيرة العربية. أين كلام هؤلاء أن الصحابة كلهم ارتدوا؟ إذن هم قلة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، جاء في تفسيره في بعض الروايات فأقول أمتي أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فهذا فيه إشارة إلى عظم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والحذر من الابتداع ومخالفة سنته. ففيه وعيد من هذه الأمة لمن لم يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ووقع في البدع أنه ربما يعاقب بالمنع من الشرب من حوضه. فأقرب الناس إلى الشرب من حوضه هم أهل سنته المتبعين له المخلصين في ذلك، وأبعد الناس هم من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال فأقول أمتي أمتي فيقال ما لا تدري ما أحدث بعدك. فدل هذا على أن الإحداث والابتداع في الدين، وقد حذر في الأحاديث الأخرى من ذلك، دل ذلك على أي شيء؟ على أن الصحابة هم أولى الناس برسول الله وبالشرب من حوضه، لأنهم أولى الناس باتباع سنته صلى الله عليه وآله وسلم. الجواب الثالث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية: فأعرفهم ويعرفوني. قال العلماء وقد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بأي شيء؟ بالعلامات. إذن هناك علامات تعرف بها هذه الأمة، فمن منع فقد منع لسبب، فقد منع لسبب. وإذا كان كذلك دل هذا على العموم، وليس كما يزعم هؤلاء من أن هؤلاء الصحابة كلهم داخلون ضمن هذا الحديث وأنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نقول أخيرا: الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن شواهد التاريخ المتيقن تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا على الهدى، مؤمنين مجاهدين حتى لقوا الله عز وجل. ومن هنا حتى المنافقون كانوا معروفين، والمنافقون لم يعرف عنهم لا جهاد ولا رواية لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وتأمل تراجم الصحابة وتأمل روايات الحديث، لا توجد رواية يرويها شخص ثبت أنه منافق أبدا. وهذا مهم حتى ندرك مبلغ الضلالة والغواية التي يقول بها الرافضة حين يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلونهم من أهل النفاق. طيب، اليوم في أسئلة كثيرة، نكتفي بهذا، وإن كان ودنا نمشي شوي، فنسأل الله أن ييسر لنا، نسأل الله أن ييسر لنا إنهاء الكتاب. نسأل الله التيسير. لكن لا بأس أن نجيب على بعض الأسئلة. هل عندما تكلم الله عز وجل بالقرآن الجبري كان ذلك النطق الأول للآيات أم أنه سبق ذلك كتابتها؟ يحتمل أنه كتب في اللوح المحفوظ، يحتمل أنه نزل، لكن سماع جبريل من الله عز وجل هو سماع مباشر. هل تغز بحفظ الطحاوية المرتب الذي بينهم غير المرتب؟ لا، أنا أوصي بالحفظ غير المرتب، لأن هذا هو المتن، وحتى يتعود الإنسان على قراءة الشروح المطبوعة. فأنا أوصي بالحفظ، اللي بيحفظ الطحاوية أن يحفظه على الأصل. أرجو إعادة مراتب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ذكرناها، ذكرنا 10 مسائل، يعني أظنها إن شاء الله حتى موجودة في التسجيل. ما معنى كلام الله يعود إليه؟ قلنا إما يعود إليه وصفا، أي أن الله متصف به فهو كلامه حقا، أو أنه يعود إليه ويسري حين يرفع في آخر الزمان. هل صحيح أنه بدأ الانحدار في الفكر الإسلامي منذ أحرقت كتب الرشد؟ هذا ما له علاقة، قضية كتب الرشد أو حتى إحراق كتاب الغزالي، هذه قضايا جزئية يعني وقعت، لكن ليست يعني بقضية إحراق ولا عدم إحراق. السلف منذ القدم حرموا المنطق وحرموا كتب الفلاسفة وقالوا من تمنطق تزندق. ما الفرق بين القراءات 7 المتواترة والأحرف 7؟ القراءات الموجودة هذه جزء من الأحرف 7، لأن الصحابة لما اجتمعوا في عهد عثمان على المصحف اتفقوا وأجمعوا على ما اختاروه من القراءة بحسب الرسم العثماني، وأرسلت نسخ المصاحف، لكن في ذلك الوقت لم تكن مشكلة ولا منقوطة، فكل إقليم جاءه نسخة من المصحف صاروا يقرؤون القرآن بما تلقوه وبما يوافق الرسم العثماني. فكل من قرأ قراءة توافق الرسم قرأ بها، فقرأ أحدهم يعملون، وقرأ الآخر تعملون، وتبينوا وتثبتوا، يرتدد، فكل منهم قرأ بها فنشأت القراءات. فليست القراءات 7 أو 10 هي الأحرف 7، لا، هي جزء منها، والله أعلم. ما المعنى الدقيق لقول الجهاد؟ وهل ينافي هذا دراسة الآيات؟ لا، هي المجادلة، المراء، المخاصمة في القرآن، هذا هو المنهي عنه. أما تفسير الآيات وفهمها والمذاكرة فيها والمناقشة فيها فهذه كلها من مسائل العلم. ثلاثة أقسام المجادلة في كلام الله عز وجل. قلنا المجادلة في ثبوته، هل هو مخلوق أو غير مخلوق، لا نجادل بل نقول كلام الله غير مخلوق. الثانية المجادلة في آياته وأحكامه ودلائله، نشهد أنه كلام رب العالمين. ما يعني ما بتبين لي ما هو السؤال؟ عندما يعبر الأشاعر عن القرآن العربي بأنه تعبير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى جبريل القائم، فبما يعرفون الحديث القدسي؟ لا، الحديث القدسي يقولون هو كلام الرسول، وفعلا هذا السؤال يرد عليهم. قول الأخ وارد أنه إذا قلتم هو عبارة عن كلام الله، إذن الحديث القدسي أيضا هو عبارة عن كلام الله، فلماذا أيضا لا تقولون عن الحديث القدسي إنه قرآن؟ هذه من الأشياء التي تبين تناقض مثل هذه المقالة. ما الفرق بين قول الأشاعرة عن القرآن إنه حكاية أو عبارة؟ وهل الأشاعرة فرق متعددة؟ لا، هو بعضهم قال عبارة، فرد عليهم بعض العلماء ممن جاء قال لا، عبارة يعني غير حكاية، فالعبارة تعبر بالمعنى. إذا قالوا لا، حكاية يعني تحكيه كما هو، فقالوا حكاية أحسن من عبارة، ومن ثم اختلفوا. بعضهم يقول إن القول بأنه حكاية هو قول بعض الكلابية، وهذا قول بعض الأشعرية، هذا يحتمل. قراءة كتاب تلبيس إبليس في باب تلبيس على العقائد من جوزي، وأيضا تهافت الفرج بحمد الغزالي يعتبر مفيد في العقيدة. تلبيس إبليس لا بأس به، لأن تلبيس إبليس لابن الجوزي نقض فيه مذاهب المتصوفة وضلالاته، فهو مفيد، مع أن ابن الجوزي نفسه عنده تعطيل في الصفات، وله رسالة اسمها تأويل الآيات المتشابهات، يعني جرى فيها على طريقة المعطلة ولا يقبل قوله فيها. أما تهافت الفلاسفة فلا ننصح بقراءته إلا للمتخصص، لأن الغزالي أصلا عنده إشكالات، ونقضه أيضا لهم فيه إشكالات، لكن قد يستفيد منه الباحث إذا أراد أن ينقض قول الفلاسفة بأن يقرأ كتاب الغزالي في تهافتهم، فيستفاد منه في نقض أقوال الخصوم بعضها ببعض. هل يؤدي ذكر معنى المعية تأويل الله كما قال أهل البدع؟ لا، المعية أقسام، فيه معية الذات، وفيه معية العلم، وفيه معية الإحاطة والقدرة. فإذا قلنا إن الله على العرش استوى عال على خلقه، ثم قلنا وهو معهم، تكون المعية هنا إيش؟ معية العلم، معية القدرة. ولهذا نقول المعية قسمان، خاصة وعامة. خاصة بالمؤمنين فهو معهم ينصرهم ويؤيدهم، وعامة لجميع الناس، ما من أحد إلا والله معه، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا الله رابعه ولا أقل من ذلك ولا أكثر إلا الله معهم. هل معنى أن الله تكلم بالقرآن أزلا ثم تكلم مفرقا أنه تكلم به مرتين أم ماذا؟ لا، قد يكون نزل، لأن القول بأنه كتب مرة واحدة ونزل هذا مروي عن ابن عباس، ليس فيه حديث صحيح، لكن بعضهم يقول إن الرواية عن ابن عباس صحيحة، أنه نزل إلى بيت العزة إلى في سماء الدنيا، أن هذه الرواية صحيحة عن ابن عباس، لكن ما في شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. قلنا هل يتعارض قول ابن عباس فيما لو صح مع ما ذكرناه من أن الله تكلم؟ نقول لا، لا يمنع أن يكون القرآن مكتوبا في اللوح المحفوظ، أو يكون كتب ونزل إلى بيت العزة في سماء الدنيا، هذا كله لا يتعارض مع أن القرآن نزل مفرقا منجما حسب الأحوال وحسب الحوادث، وأن الله تكلم به في كل وقت في وقته، وتلقاه جبريل ونزل به إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ما رأيكم إن الله كلم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كفاحا؟ فهل هذا ليلة النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم، لأن قوله كفاح يعني بلا واسطة، كفاح بلا واسطة. فبعض من قال إنه رآه احتج بهذا وقال التكليم دليل على الرؤية، كما أن الرؤية دليل على التكليم. القول الصحيح أنه لا يلزم، هناك مسألة اسمها الرؤية فيها خلاف، والقول الراجح أنه لم يرى ربه بيوم عينيه. هناك مسألة فيها التكليم، هذا متفق عليه أن الله كلم رسوله صلى الله عليه وسلم مباشرة. مذهب أهل السنة والجماعة في الروح هي أمر من أمر الله، الروح أمر من أمر الله، موصوفة بالصفات، موصوفة بالصفات، حية عليمة سميعة، تصعد وتهبط ويتبعها بصر الميت، وتعذب وتنعم. كيفيتها؟ قل الروح من أمر ربي. هل يجوز الاستغاثة بصفة الله؟ وما تفيد قولي برحمتك أستغيث. نعم يا أيها الإخوة، فرقوا بين ثلاثة أحوال: السؤال بأسماء الله، فهذا سؤال لله مباشرة، تقول يا رحيم ارحمني بدون أي قيد ولا اسم جر ولا شيء، يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا الله تب علي، لأن أسماء الله في هذه الحالة هي الله، إطلاق أسماء الله هي الله أو غيره فيها تفصيل، لكن في هذه الحالة أسماء الله هي الله. فإذا قلت يا رحمن فالمقصود بمن؟ ليس الاسم الذي أكتبه الآن أناديه، لا، وإنما تقصد الرحمن الذي في السماء. فهمتم هذا؟ الحالة الثانية أن تسأل بالصفة بالاسم، فهذا يجوز، فتقول أسألك برحمتك، أعوذ برضاك من سخطك، أستغيث برحمتك. لاحظوا معي، أنت تقول، لاحظ معي، أسألك، من تسأل؟ الله، لكنك تتوسل إليه برحمته أو تستعيذ به من صفته يعني من غضبه، فهذا جائز وتوسل عظيم. إيش الفرق بين الأولى والثانية؟ الأولى تسأل الله مباشرة، الثانية تسأل الله بصفته. يتبين الإشكال الذي يمكن قصده السائل في الحالة الثالثة، وهي سؤال الصفة منفصلة، فتقول يا رحمة الله ارحميني، فنقول هذا باطل، لا يجوز، لأن لا يجوز نداء الصفة. أما أن تقول يا رحيم فاسم الله هو الله هنا، أو تقول أسألك برحمتك، فأنت سألت الله، أسألك يعني يا الله برحمتك. الثالثة لا، باطل، لا يجوز أن تقول فيها يا رحمة الله ارحميني. هذا يقول بعض المشايخ، يقول أن المعراج قبل الإسراء بلا نبي كانوا يعلمون ببعثته، لا، الإسراء قبل المعراج، أما كون معرفتهم فهذا إشكال أورده ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، وهو إنه هل صلى بهم أول ما وصل إلى المسجد الأقصى أم بعد ذلك؟ جاء الإشكال، لو كان صلى بهم قبل ذلك فكيف يسألون لما يستفتح كل سماء ويقول من معك؟ قال محمد، قال أو قد أوحي إليه؟ قال نعم أوحي إليه. أنت تسمعي ولا لا؟ فقالوا هذا دليل على أن صلاته صلى الله عليه وسلم بالأنبياء والعلم عند الله كان بعد المعراج، لما عرج بن سلم رأى بعض الناس يعذبون في النار، فكيف كما رأى الأنبياء في السماء وكما رأى عمرو بن لحي يجر قصبه في النار؟ ولهذا احتج العلماء رحمهم الله تعالى بمثل هذه الأحاديث على عذاب القبر، وقالوا إن رؤيتهم لهم يعذبون، ونعلم أن عذاب القبر أعاذنا الله وإياكم هو من عذاب النار، هذا دليل على عذاب القبر، فمن رآه فقد يكون رآه، لأنها هذه حالة البرزخ، رآه والعياذ بالله يعذب عذاب القبر من النار. هل من علامات الساعة أن توجد في المساجد نوافذ وتكون لغير حاجة؟ ما سمعت بهذا. يقول لي شخص أننا لا يجوز التعايش مع الشيعة وفيهم من الطائف، فإلى متى الخلاف؟ فما رأيك؟ هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل. في فرق بين التعايش المفروض الذي لا إرادة للناس فيه، هذا يقع بين أهل البدع وبين اليهود وبين النصارى بحسب الحال، وبين التعايش المنهجي الفكري والتقريب والتنازل، فللأسف الشديد كل ذلك إنما يطلب فيه أهل السنة أن يتنازلوا للرافضة، فإذا كان أهل السنة هم أهل الحق فلا يجوز لهم أن يتنازلوا عن الحق، أما أهل البدع وغيرهم فينبغي أن يناصحوا وأن تجرى فيه أحكام الله سبحانه وتعالى. هذا باختصار، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.